وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم.